بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وشرط العاقد الرشد، قلت، وعدم الإكراه بغير حق، ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح، ولا الحربي سلاحا، والله أعلم. ثم قال: وللمبيع شروط. نعم. بعد أن ذكر الشيخ أركان البيع، ونعيدها لنتذكر معا، وهي العاقدان: البائع والمشتري، وصيغة بعتك واشتريت، وثمن ومثمن. الحاجة اسمها مثمن، والمال الذي يدفعه أو حاجة أخرى تسمى ثمن. يعني من الممكن أن أبيع مثلا بيتا بدكان أو ببستان أو بسيارة، ليس شرطا أن يكون هنالك مال. ولقد كان سابقا قبل المال أكثر ما يتبادل الناس بالأشياء، وهذا ما يحدث كثيرا في القرى. يعني ماذا عنده؟ عنده شاة، عنده دجاج، عنده بيض، عنده شيء، فيعطي هذا ويأخذ بدلا عنه. فهل يصح ذلك الأمر؟ نعم. الآن نتكلم في العاقد، ومعنى العاقد هنا، ونحن لا نتكلم، سنتكلم بعد ذلك على المعقود عليه، يعني على الحاجة التي نريد أن نشتريها. فهل يمكن أن نشتري شيئا نجسا كالكلب والخنزير مثلا؟ الآن نبدأ بالعاقد، والعاقد المراد فيه البائع والمشتري. هذا البائع وهذا المشتري يجب أن يكون رشيدا، ومعنى رشيدا يعني أن يكون متصفا بالبلوغ. ماذا يخرج فيه؟ يخرج فيه الصبي الصغير، فلا تصح معاملته. فإذا بلغ هذا الإنسان مصلحا لدينه وماله، بلغ لكنه بلغ سفيها، عند ذلك لا يصح. إذن لابد من البلوغ والرشد، معنى ذلك أن يكون مصلحا لدينه ولماله. فبعد ذلك لو تصورنا أولا الصبي، فنقول الصبي مهما كان عاقلا لكنه ما زال غير بالغ، لا يصح. نتصور المجنون، المجنون لا عقل له، فكيف نعامله؟ نتصور إنسانا محجورا عليه بسفه، القاضي وجده مبذرا لماله أو وجده مفلسا، عند ذلك منعه من التصرف في أمور نفسه وجعل عليه وصيا. إذن العلاقة صارت مع من؟ مع الوصي، لا مع هؤلاء. لذلك كل هؤلاء لا يصح لهم أن يكون الواحد منهم لا بائع ولا مشتري. قد يقول بعض الناس إن هنالك عقدا يسمى عقد الكتابة، فكيف يبيع العبد مثلا نفسه لسيده في عقد الكتابة؟ قلنا كل مسألة فيها تشوف إلى العتق فالإسلام يرغب فيها. في الأصل هذا لا يمنعه مانع إلا أن يدفع هذا المال، وبعد ذلك يصبح حرا، أو أن يقول له سيده: اذهب فأنت حر، أو اعتقته، عند ذلك يصبح مكلفا كباقي الأحرار تماما. طبعا هذا الكلام يبين لنا عدة أشياء. أولا، ما حكم بيع السكران؟ ننظر إلى السكران على قسمين: السكران إما أن يكون متعديا بسكره، وإما أن يكون غير متعد. ما هو الفرق بينهما؟ المتعدي يعلم أن هذا شراب مسكر، فذهب وأخذه وتناوله عن قصد، وبعد ذلك ذهب عقله. كل التصرفات التي يقوم فيها السكران المتعمد لسكره صحيحة، حتى لو طلق زوجته في حال السكر، أو وهب شيئا أو باع شيئا، بأي شيء يصح. لماذا؟ لأنه هو المتعدي على نفسه، وهو الذي أذهب عقله بنفسه فتترتب عليه كل الآثار. عندنا أيضا المحجور عليه كما قلت، ماذا يترتب عليه؟ المحجور عليه بسفه لا يصح بيعه على الإطلاق. لماذا؟ لأنه إما مبذر لماله، وإما أيضا محجور عليه بفلس، فهذا المال ليس له إنما هو للغرماء، فكيف يبيع؟ أفلس، قام الغرماء الديان عليه يعني إلى القاضي، القاضي منعه من أي تصرف على الإطلاق، عند ذلك لا يصح له. أيضا عندنا المكره بغير حق، في عندنا مكره بحق وعندنا مكره بغير حق. إنسان عنده بيت وعليه ديون، قال له القاضي بع هذا البيت، أما بدي بيع؟ طيب أنت عليك ديون وحكم عليك القاضي بالإفلاس ولا يوجد شيء نستطيع أن نصرف هذا المال فيه، إلا لمن؟ إلا أن تبيع هذا البيت وبعد ذلك تصرفه على هؤلاء الغرماء. قال لا أبيع، قال بل ستبيع رغما عنك، وإذا لم يبيع يبيعه القاضي، فهذا بيع مكره، يصح أم لا يصح؟ بهذا الشكل يصح. أما السكران الذي جاء إلى كأس مثل هذا الكأس وضع أمامه فنظر إليه فإذا هو كالماء تماما، وكان يأتي مثلا من مكان آخر عطشان كذا، أخذ هذا الماء أو هذه الزجاجة التي حسب أنها ماء لا لون لها لا طعم، أخذها وبعد ذلك أخذها مرة واحدة، وعندما قامها من فمه شعر بالطعم الآن، فوجد أن الطعم مخالف، وإذا هي مثلا مثل العرق مثلا أو كذا، هذا لا لون له نفس الشكل تماما، فأدى ذلك إلى سكره. ممكن؟ ممكن. إنسان احتال عليه بشيء على أساس هذه زجاجة مثلا قازوز أو شراب أو ما شاكل ذلك فشربها، ثم تبين أنها مسكر، دخل إلى مكان وأراد أن يشرب فوجد زجاجة ماء أو إبريق ماء فحسب أنه، ثم تناوله، فإذا هو يعني بعض الناس يضع هذا في البرادات، خاصة البلاد التي يشترك فيها أهل الكفر مع أهل الإلحاد مع أهل يعني المعاصي، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك الأمر. فإذا وقع في ذلك وسكر ما حكم تصرفاته؟ كل التصرفات الآن، هذا قد شرب أو شرب بالإكراه، وضع مثلا سكين في بطنه مسدس في رأسه شيء من هذا القبيل، إن لم تشرب ويعلم أن المكره يفعل ذلك لو لم يشرب، قادر على فعل ما أكره به. أما تهديد، كثيرا من الناس يتكلمون كلاما لا يستطيعون تحقيقه ولا بشكل من الأشكال. هذا الكلام جميل. إذن كل هذه الأحوال، هل يصح هذا التصرف منه؟ إذا تصرف بتصرف يعود عليه بعدم النفع، يعني بالأصل إذا كان سكران غير متعدي بسكره، فنحن نقول لا يقع شيء من ذلك الأمر على الإطلاق، لأنه غير قاصد لما يفعل. وشرط العاقد الرشد قلت وعدم الإكراه. الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة التراضي، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتشاور. هذه مسألة، إذن كل شيء في البيع والشراء ماذا يشترط فيه؟ الرضا. نعم. فعند ذلك هذه المسائل ينبغي أن يكون راضيا، في هنالك إكراه كما قلت بحق، وهنالك إكراه بغير حق. الإكراه بحق التصرف فيه صحيح، وهو كما لو أكره القاضي مثلا إنسانا موليا حلف بالإله على زوجته أن يطلق زوجته، أو أكرهه على بيع ماله، أو من الأمور التي يصح للقاضي إن لم يباشرها بنفسه قام القاضي بفعلها، هو عند ذلك هذا الأمر صحيح. إذن قلت وعدم الإكراه بغير حق، ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر. نحن قلنا إن الإكراه بحق، في بعض صور الإكراه يعني تتصور ولكن لا يترتب عليها آثار. جاء رجل كافر مثلا وأكره إنسانا مسلما على ذبح شاة للكافر، ليست للمسلم، أكرهه على أن يذبح شاته. ربما هذا الرجل جاء بلحام مكرهه فقال اذبح هذه الشاة فذبحها، يحل أن يأكلها المسلم؟ نعم. لماذا؟ لأن الذابح في الحقيقة صار مسلم ولا مجوسي أو كافر؟ مسلم. ولذلك إذا أكل منها ربما عنده هو يعلم أنه لو ذبحها هذا المجوسي أو هذا الكافر لا يأكل منها مسلم، لكن إذا ذبحها مسلم فجاء بمسلم وأكرهه على الذبح فذبحها فقط، هذه ذبيحة ذبحها مسلم أم ذبحها كافر؟ مسلم. هل يصح أكلها؟ نعم يصح أكله. فكذلك الذي يكون في الحج وهو في حال الإحرام، لو ذبح لو اصطاد ما حكم الصيد؟ حرام لا يؤكل، لكنه أكره إنسانا على ذبح على قتل صيد أو على ذبح صيد، وكان ذلك الذابح حلالا يعني لم يكن محرما، عند ذلك يصح أم لا؟ يصح ويؤكل أيضا. كذلك لو أكره إنسان على تغسيل ميت مثلا فغسله صح الغسل سواء كان يجب ذلك الأمر أم لا. نعم. أكره إنسان على وطئ زوجته، يعني المكره إنسان عقد على امرأة وبعد أن عقد لم يدخل عنها، أكره على أن يطأ هذه الزوجة فوطئها، هذا الدخول صحيح؟ لماذا؟ لأنه صادف زوجة أحبلها هذا الولد له. نعم. لماذا؟ لأنه صادف زوجة، يعني دائما نريد أن نتصور الإكراه في بعض الصور. نعم. ولا يصح بعد ذلك قال شراء الكافر المصحف، نحن المصحف من شأننا ألا نسلط الكافر عليه، فإذا جاء بائع وأعطى مصحف باع مصحفا لمن؟ لكافر، معنى ذلك قد يأتي ذلك الكافر فيهين هذا المصحف، والمصحف ينبغي للذي يأخذه أن يعني يكون فيه مراعيا لحرمة هذا المصحف، والكافر لا يراعي حرمة المصحف على الإطلاق. في هذه الحالة نقول لا يصح لا البيع ولا السلم ولا الهبة ولا الهدية ولا الوصية ولا شيء من هذا الأمر، كذلك يلحق بذلك كتب الحج. لكن للأسف اليوم كثير من الناس الذين غرتهم الحياة الدنيا صارت المصاحف تطبع في بلاد الكفر، والأسوأ من ذلك أن الناس الذين يطبعون المصاحف يعني لا يرعون للمصحف حرمة، هذا إذا قلت هذا الأمر إذا رأيته بعيني في دمشق وفي القاهرة يعني في أكثر البلاد لا يرعون للمصحف حرمة عند الطباعة، فينبغي علينا دائما أن نبين أن ذلك الأمر يحتاج إلى عناية فائقة. وزيادة على ذلك ما نرى من أولادنا من عدم تنبيه المدرسين لهم بإلقاء بعض الدفاتر والكتب في آخر السنة في الطرقات، وإذا بالدفاتر قد كتبت فيها آيات من كتاب الله عز وجل وألقيت دون رعاية لحرمتها، وهذا حرام. وعلى الموجهين والمربين والآباء كل واحد منا عليه أن يطلب من ولده ماذا عندك من أوراق كتبت فيها في هذه السنة من كتاب الله أو من حديث رسول ككتب التربية الإسلامية وما يتعلق بها من قراءة ونحو مما يتعلق في كتابة المصحف، فعلينا أن نهتم بذلك بأمر واضح وكذب. ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، كذلك لو كان عندنا عبد مسلم، الآن ما في عبيد، لكن لو أراد الكافر أن يشتري عبدا مسلما والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومعنى العبد العبد خادم، فكيف يخدم رجلا كافرا؟ معنى ذلك لا يجوز إذن أن يشتري هذا العبد لما فيه من إذلال لهذا المسلم. هنالك بعض الصور يعني أنه يصح لو اشترى الكافر عبدا مسلما لكن لمسلم بالوكالة، فهل يصح ذلك؟ اشترى الكافر، يعني ربما هنالك عبد مظلوم وفي منطقة وعند كافر استطعنا أن نحتال عليهم، هم لا يريدون أن، ولا يوجد حاكم مسلم لا يريدون أن يعني إلا وأن يذلوا ذلك المسلم، لا يبيعونه إلا لكافر، فأغرينا بعض الناس فوكلناه بشراء ذلك المسلم، هل يصح؟ إنما المقصود فيه تخليصه من الإذلال من الكافر إلى أن نأتي إلى رجل مسلم فيكون عنده، هذا الأمر يصح. عندنا أيضا مسائل، إذا كان هذا الكافر عندما يشتري المسلم يعتق عليه، كيف يعتق عليه؟ عندنا قاعدة عامة قال الشيخ إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح. ما معنى هذا؟ عندنا كل إنسان يشتري أصلا أو فرعا له فإنه يصبح بمجرد الشراء حر، يعني ذهب إلى السوق فقال أعطني عبدا مواصفته كذا وكذا وكذا، فإذا العبد أب له أو أم أو جد أو جدة أو ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن بنت إلى غير ذلك، ابن بنت ابن إلى غير ذلك، هذا كله ماذا يسمى؟ فرع لمن؟ أو أصل لهذا المشتري. فلو كان هذا المشتري كافر وأصله قد أسلم وهو عبد واشتراه، ماذا يصبح؟ يصبح حرمه. أو فرعه عبد واشتراه، عند ذلك يصح هذا الشراء لأنه لمصلحة المشتري ينقلب من عبد إلى حر، هذا معنى إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح. كثيرا من هذه الأشياء، كيف يمكن تصور دخول العبد المسلم عند الكافر؟ هذه مسائل كثيرة جدا، منها مثلا أننا لو ذهب باع الرجل عبدا كافرا فأسلم وجدنا فيه عيب رده بالعيب، هو رد العبد ما رده كمسلم، فعند ذلك عاد إليه، عندما خرج منه خرج كافرا وعندما عاد إليه عاد مسلما. مثلا في مسألة البيع باعه ثم أراد يقول أقلني، في هذه الفترة أسلم العبد، عاد العبد مسلما إلى من؟ إلى الكافر. طبعا الحاكم المسلم لا يبقي العبد المسلم تحت مظلتي أو تحت ملك الكافر فيخلصه بانتقاله إلى رجل مسلم، هذا شيء. وقد جمع الفقهاء صورا كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 40 صورة، بعضهم إلى أقل إلى أكثر، المهم صور فقهية، بالأصل يكون العبد فيه يصح الملك فيه، لكن أحيانا يأتي بالإرث، أحيانا يأتي بالإقالة، أحيانا يأتي بالعيب، أحيانا يأتي بالسلم، أحيانا يعني كثير من هذه الأمور، فيتحول فيها إلى مسلم ثم يعود بعد ذلك للكافر. على كل حال في هذه الأحوال وإن عاد للكافر أمر الحاكم المسلم ألا يبقي ذلك العبد المسلم تحت سلطنة الكافر، يعني لما بيصح قانون عام يسري عند ذلك الكافر هو الذي سيذهب ويتخلص من ذلك العبد، لأن القانون العام الإسلامي في البلاد يحرج عليه ذلك الأمر. قالوا بعد ذلك ولا الحربي سلاحا، يعني أيضا لو أراد الحربي، مثلا نحن الآن بلاد ضعاف، لو كنا نحن الآن نمتلك الأسلحة الثقيلة يعني الأسلحة الحديدية وبعد ذلك عندنا الدبابات والطائرات وكذا، فهل يجوز أن نبيعها لكافر يتقوى بها؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، دائما القصد منها إضعاف الكافر مهما دفع لنا ابتداء من سيف أو مسدس أو مشاكل ذلك، كل هذا لا يصح والله أعلم. ثم أخذ الشيخ يتكلم عن شروط المبيع، كنا نتكلم في البائع لكن المبيع الآن الذي نريد أن نبيعه، ما هي الشروط التي تتحقق فيها؟ طبعا هل يمكن أن أشتري شيئا دون أن أراه؟ بالأصل لا بد من رؤيته، هذا الشيء أو أن يكون موصوفا بذمتي في عقد السلام، سيمر معنا هذا وهذا. لكننا عندما نريد أن نبدأ، نبدأ بأول شيء قال طهارة عينه. في عنا بالأشياء ثلاثة، إما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون نجسا، وإما أن يكون متنجسا. ما هو الفرق؟ الطاهر نعطي خروف مثلا، ما حكمه؟ هذا حيوان طاهر. لكن عندما أقابل الخروف بالكلب أو بالخنزير، ما حكمه؟ هذا حيوان نجس. ومعنى النجس الذي لا يقبل التطهير، يعني لو غسلنا خنزير 10,000 مرة أو أكثر من ذلك، هل ينقلب إلى طاهر أم يبقى نجس؟ يبقى نجس، كالذي يغسل بعرة أصلها نجسة لا يمكن أن تتطهر. عندنا بعض الأشياء المتنجسة، سجادة وقع عليها شيء مسكر، وقع عليها بول لصبية، وقع عليها يعني بول لحيوان إلى غير ذلك، يمكن تطهيرها؟ يمكن تطهيرها. إذن صار عندنا طاهر ونجس والمتنجس. المتنجس هو ما يمكن تطهيره، نجس العين لا يمكن تطهيره. في عنا بعض الأشياء النجسة التي تقبل الانقلاب، يعني نجسة لكن تقبل انقلاب لكنها قليلة. ما هي مثلا؟ نأخذ الخل، يمر الخل في حالة الخمرية، بعد ذلك ينتقل إلى خل، عصير العنب يصبح خمرا ثم بعد ذلك ينقل. لكن عندما وضعناه ماذا قصدنا؟ قصدنا الخلية، هذا ينقل. عندنا دم للغزال ينقلب، هو أصل نجس الدم، ينقلب إلى مسك، هذا الانقلاب يطهره. عندنا جلد لميتة سلخناه، وهذا الجلد ما حكمه الآن؟ نجس، لكنه يطهر بالدباغة. هذه الأشياء التي ذكرناها إنما تطهر بالانقلابات، غيرها ليس عندنا شيء من هذا الأمر. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. إذن الميتة نجسة لا تباع، الخمر نجسة لا تباع، الخنزير نجس لا يباع، ولا يسمى ثمنا ولا مثمنا. حتى قالوا زيادة في ذلك أن الخمر عندما تكون ولو كانت محترمة، الآن ما اسمه بيع خمر، ما اسمه بيع، انتظرها حتى تنقلب إلى خل وبعد ذلك يحق لك أن تبيع. إذن وللمبيع شروط، طهارة عينه، فهنالك النجاسات أيضا هل تباع؟ يعني عندنا الزبل مثلا هذا المسمى، ولو وضع لفماد للأراضي، فإنما طريقة التخلص والانتقال من شخص إلى شخص هذا يسمى اختصاص، إنه هذه الأشياء تحت يدك يمكن انتفاع بها للزراعة لكنها نجسة لا يصح بيعها. فلا يصح أن يقول الإنسان بعني سيارة الزبل مثلا بكذا، لكن يقول لك اختصاص قيم إيدك عنها، يعني ما لك اختصاصها، قل سيارة قيم إيدك عنها مثلا ب500 ليرة سورية لنفترض، هل يصح هذا؟ عندي كلب للصيد، الكلب مانه عنه لكن إلي اختصاص فيه، عندي كلب للحراسة، هل يصح أن أتلفظ بلفظ البيع؟ لا يصح، لكن برفع اليد، ارفع يدك عنه بكذا، عند ذلك يصح. عندنا السوائل، السوائل كلها إذا أصابتها نجاسة ولو كانت كثيرة لا يمكن تطهيرها. سمن مائع أصابته نجاسة، زيت مائع أصابته نجاسة، لكن أحيانا من الممكن أن ننتفع به. مثلا سمن زيت، لو جاء أصحاب السفن وقال نحن نطلي به السفن من أجل أن يتقوى ذلك الخشب عندما يلاقي ماء البحر، الزيت أو متنجس من الممكن استضاءة كانوا فيه سابقا، نقول من الممكن هذا يأتي برفع اليد. لكن أما الأشياء التي لا ينتفع منها أصلا، خل متنجس، لبن متنجس، ماذا تنتفع منه؟ كان في بعض الأشياء يستخدموها وهي نوع من الآجر، طبعا هذا شيء قديم كان، لكن من الممكن الآن أن نعمم هذا. كانوا يأتون إلى، تعرفون أنهم كانوا يوقدون في الحمامات أحيانا حتى روث الحيوانات مثل روث البقر، وبعد ذلك يصبح عندهم تراب يعني صفوة لهذه الأمور، لو جعلتها في مثل الطين فإنها تصبح قوية جدا وتتماسك، فكانوا يجعلون منها بعض القوالب من الآجر، يعني خلطوا بدل من الرمل هذا ما يسمى بالسرجين الموجود من النجاسات في بقايا صفوة الحمامات وهي أصلها نجس. فما الحكم في ذلك؟ هذا الأمر يصح بيعه، لماذا؟ لأننا في الأصل لسنا مكلفين من الداخل، فلو سكبنا عليه في الخارج ما عند ذلك يصح هذا الأمر. بعض الأشياء التي نحكم عليها مثلا الكحول نجس، يأتون إلى بعض الأدوات الخشبية فيجعلون في النجارين بيعرفوها في كاميريكا وإلى غير ذلك فيها، ماذا يفعل فيها؟ هذه أنا عندي عكازة، وهذه العكازة أريد أن مثلا أصلي وأنا لا أستطيع أن أصلي واقفا على قدمي بسبب علة صحية، فسواء كانت عكازة تحت الإبط أو في اليد فهذا يحمل نجاسة لو كانت عليها هذه المادة. ماذا قال الفقهاء؟ قال يكفي أن نغسل ظاهرها، يعني إذا سكبنا الماء على الظاهر فإنها تصبح منا مكلفين أكثر من ذلك. فهذا الآجر المعجون بماء نجس، أو واحد الآن لا ماذا يفعل؟ عنده معمل بلوك خلينا نصور، وعنده نهر السائل يعني بمر قدامه كله نجس، فبدل من الماء عم ياخذ النهر ويحط ويجبر اسمنتو والرمل ويطال، ما حكم بيع البلوكات هذول؟ بصح ام لا يصح؟ بدنا نبحث عن هذه الامور، عند ذلك ربما يعني لا نجد يعني شيئا من ذلك يصل الى الطهاره 100%. طبعا ولو كان الامر في استطراد في هذه المساله، تعلمون ان النجاسه اذا وقعت في المائعات تنجسها، لكن هذه المائعات لو كانت جامده ما الحكم؟ مثل هذا الوقت وقت شتاء بارد، احيانا يصبح الزيت قطعه واحده او يصبح السمن قطعه واحده، فمات حيوان مثلا كالفاره اين؟ في السمن او في الزيت، وجدناها على ظاهر تنكه السمن يوجد. ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال عندما سئل عن الفاره تموت في السمن قال فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني أور عليها داير ملف ده وتحتها ودول الباقي طب، فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، ما أغسلوه مثل بعض الناس نحط مي على الزيتات ونضل عم نغسلوه نطالع مي في زيتات بيفوشوا برد بيرجعوا. هذا الكلام كلام لبعض الناس، ويرى أن هذا الطريقة لتطهير الزيت في الحقيقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أوسع من ذلك، قال وإن كان مائعا فأريقوه، أي لا يمكن أن تغسل المائعات ولا بأي شكل من الأشياء. طبعا في بعض الأبنية بنيت ببعض الأشياء إذا كان الشيء تبعا، طبعا أنا بشتري بيت أجزاء البيت الصغيرة ما في بعض الأشياء النجسة باللوعة والكذا والأجر، هذه إذا كانت تبعا يصح ذلك، أما إذا كانت أصلا نجسة لا يصح ذلك الأمر. يعني شلون بده يصير بيت واحد عامل خيمة كلها مجلود خنزير، هل يصح شراؤها؟ هذه كل عينة نجسة لا تصح شراؤها. لذلك قال الشيخ وللمبيع شروط، طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب، نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعن بيعه. نعم، لماذا؟ لأنه نجس العين. عند الشافعية الكلب كله نجس من أعلى أذنه حتى تصل إلى آخر ذنبه كله نجس. أما انتقال النجاسة منه فإما أن يكون الكلب رطبا فمسنا تنتقل النجاسة، أو هو جاف ونحن فينا رطوبة فانتقلت النجاسة، أو هو رطب ونحن أيضا مصابين برطوبة فصارت الرطوبة مع الرطوبة تنتقل النجاسة. أما إذا كان هو جاف ما عليه رطوبة أبدا ومر أمامنا مثلا أمام ثوبنا وثوبنا جاف ليس فيه رطوبة، فالقاعدة الشرعية تقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، ما انتقلت النجاسة. هذا فلا يصح بيع الكلب. قال والخمر، الخمر كيفما كان محترم أو غير محترم، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، قال كالخل واللبن. الخل واللبن لا يمكن، ما كيف نطهر الخل وكيف نطهر اللبن، هذا لا يمكن، وكذلك كل أنواع الأدهان لا يمكن تطهيره. لقد قد يسأل سائل، عندنا عبد وهذا العبد كانت من عادة البلاد الوشم. الوشم ما هو؟ أن يأتي بعض الناس بإبرة يدخلها تحت الجلد يخرج الدم من الداخل، لكن لا يخرج الدم إلى السطح، ينحبس الدم ما بين الجلد وما الجلد الآخر، وبعد ذلك يعطونه نوع من الألوان. اليوم صار يعني الوشم عادة الأوروبيين، عادة الأمريكيين، كانت عادة بسيطة، الآن تحولت إلى عادات كثيرة، فصاروا يشيمون بكل أنواع الألوان، أي لون تريده من الممكن أن يحدث هذا. إخراج الدم من مكانه وحبسه بالفعل هم تحت الجلد، أخرجوا الدم، الدم طاهر أم نجس؟ نجس. فعندما أخرجوا، طبعا ما دام في مقره وما دام في ممرني الآن لا يسمى نجس حتى يخرج، يعني أنا لا أحمل نجاسة، وإن كان في بطني بول وغائط لا يسمى حامل نجاسة، الغائط لا يسمى غائط، وفيه نجاسة إلا عندما يخرج من الإنسان من دبوره، أو يخرج مثلا من فتحة أخرى، أو من قبل يخرج البول، أما أو الدم يخرج هكذا، بعد ذلك يتحول إلى مسألة النجاسة، وكل شيء مقدر بقدره. طبعا في أشياء معفو عنها، في أشياء يعني ربما تكون منه من غيره، هذه أشياء تكلمنا عنها في أبحاث سابقة. لكن الآن هذا العبد الذي أصابه الوشم، باعوه مثلا هذا الوشم، هل نقول العبد هذا كله نجس أم يعتبر هذا تبعا معه؟ يعني لو إيده موشومة نقول له يعتبر تبعا. من هنا لي نصيحة، أن الإنسان الذي وشم بسبب ربما كان في جهل، عادة بلد من البلاد، يعني كانوا كثيرة حتى النساء بوشموا، كانوا هي الله خالق أبل اللحية بدأت تساوي لحية وشم، كانوا سابقا يعني نوع من الأشياء والزينة كانوا يفعلونها. إذا كان في البلد التي فيها كلهم موشومون يصح أن يصلي واحد بهم ولا يتركون صلاة الجمعة، أما أن يأتي واحد موشوم ويتقدم ويصلي إماما ده حكم حامل نجاسة، فلا يحق له أن يتقدم ويصلي إماما. وإن رأيتم إنسانا فانصحوا صلي مأموما. واليوم الحمد لله طريقة إزالة الوشم طريقة صارت طبية، ليست صعبة، وإن كان الإنسان يتكلف عليها بعض الشيء لا يوجد شيء بدون كلفة. كذلك الأشياء النجسة مثل الزيوت التي يمكن استصباح بها، أو طلاء السفن فيها، أو طلاء الحيوانات، أحيانا بعض الحيوانات يطهونها برجلها بكذا بشيء من الدهون، هل يمكن أن تكون نجسة؟ من الممكن. أما احذروا أن تدخلوها المسجد، لأن المسجد يصان عن النجاسة ويبقى طاهرة. يعني هذه أشياء أحببت أن أتم الفائدة به. الثاني النفع، واحد قال له جيب لي 10 ذبانات بعطيك مثلا 5 ليرات، لا هذا ما في نفع بالذباب. أي حشرة، قد يقول قائل والله دول أهل مثلا بالبزورية العطارين في عندهم نوع من الحشرات بيستخدموها بالأدوية، وإن كان هؤلاء يستخدمون ذلك فلا تباع الحشرات أصلا لأنه لا نفع بها، وهذا النفع الذي يتصور لا قيمة له في نظر الشريعة، فليفعلها هو في أي طريقة كانت، ولو أراد أن يفعل دواء فهو إنما يشترى منه الدواء. أما أن يأتي فمثلا يأتي ويقول أريد هذا الأمر من النجاسات من الحشرات فلا يصح أبدا. طبعا إذا كان لا يصح، ما الحكم الآن في مسألة السابقة في الاتخاذ؟ إذا كان لا يصح البيع لا يصح الاتخاذ، يعني اتخاذ كلب أو اتخاذ خنزير هذا لا يصح، لكن قد يتخذ كلب أذن الشارع فيه، كلب للحراسة، إنسان عنده قطيع من الغنم فهذا الكلب لابد له منه ليحرس القطيع، أو ليحرس مزرعة أو ليصطاد كالمعلم، فهذا ما جاء الاستثناء في الشرع مثلا لحفظ الماشية، لحفظ الزرع، لحفظ البيت، لحفظ القطيع إلى غير ذلك. أما مسألة الصغار منه الجراء، هذه أنه ما حكمه، والله أنا عندي جرو صغير، إذا كان يتوقع تعليمه لا بأس بذلك، يمكن أن يتخذه. أما ما يفعل في هذه العادات القبيحة، أن والله كل واحد حامل لي الكلب تبعه، هي حامل الكلب تبعه، الكلب تبعه هو حامل الكلب تبعه، حتى يحدث ما يحدث بعد ذلك، لا أولئك فهذا بحثنا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا نجس. إذن لابد أعود إلى مسألة النفع. النفع ينبغي أن يكون، مو شرط الآن، من الممكن أن يكون النفع في المستقبل. إيه والله واحد باعني حمار صغير أو جحش صغير أو حمار، هلا الآن لا ينتفع فيه، لكن بالتربية حتى قالوا بالوقف بصح، إنه هلا إحنا نوقف حمار للجامع، كان صغير، لكن هلا من ربي بيكبر نحمل عليه ماء للوضوء من مكان، لا تصوروا هلا والله مسألة سهلة نفتح حنفية، كان سابقا هذه المسائل يحتاجون إلى نقل ماء من مكان، كان حتى بعض المساجد موقوف عليها بعض الحمير مثلا والجحاش كذا، ينتقل الماء للطهارة من مكان إلى آخر. قال النفع: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع، يعني السباع بشكل عام التي أو الطيور التي لا تنفع عند ذلك لا يصح بيعها. والله عندي غراب، ماذا تستفيد من الغراب؟ حدأة، ماذا تستفيد؟ أما صقر يمكن أن يعلم، يعني كل شيء لا ينفع في الأصل بومة، ماذا تريد منها؟ عند ذلك لا يصح بيعها ولا يصح شراءها. يعني في بعضهم قال والله هذه المسائل أنت الملوك بيحطوا عندهم مثلا بعض الحيوانات الكبيرة المفترسة، بنقول له هذه إنما جعلت للمباهات والتفاخر والسياسة وكل ذلك لا قيمة له. أما عندنا بعض الحيوانات التي تعلم كالفهود مثلا والكلاب أو الفيل للقتال، فهذا من الممكن أن ينتفع به. حتى القرد إذا كان من أجل الحراسة يعلم للحراسة بدل الكلب مثلا، فمن الممكن كذلك شراء بعض الحيوانات مثل النحل للعسل، مقصود فيها مو عم يشتري نحلة واحدة، إنما يشتري يعني بعض الأشياء ولا يشترط معرفتها تماما إذ يعسر علينا ضبطها. فهل يمكن أن يعد الواحد يعطينا دول 500 نحلة يطلع وكذا؟ لا، بالنسبة إليها هي كخلية، هي منضبطة في عددها من ملكتها وإلى عمالها، خلية منضبطة في ذلك الأمر بشكل واضح، ولذلك يصح. كذلك بعض الحيوانات العصافير التي فيها صوت جميل، كذلك هذه فائدة يأنس الإنسان بصوتها. بعض الحيوانات كالطاووس، فمن الممكن أن ينتفع الإنسان بمنظره الجميل، يعني لو وضعوا في مزرعة هكذا وأخذ، يعني كذلك كان في سابقا وإلى الآن ما زال لكن قل كثيرا، كان نجد عند الحلاقين نوع من العلق، هذا العلق عبارة عن دود معين مثل الدود تقريبا في بحيرات معينة يؤتى منها، أخونا بيعرف منين تأتي، من مكان فيه نبع معين، نعم يعني يذهب أحيانا إلى بعض جبال مثلا بعض الينابيع فيأتي بهذه العلقة، كانت خلقها الله عز وجل لأشياء طبية، فترى أن الإنسان أحيانا يصير عنده احتقان بالدماء في بعض الأماكن، فكان الطبيب يقول أحيانا طبيب وبعض الخبرة الكبيرة التي تكون والله علق علقة خلف أذنك اليمنى مثلا، علقة واحدة معروف تبقى تمص شيئا من الدم، فإذا ما انتفخت وامتلأت عند ذلك تموت. وهكذا كان يأتي هذا في البطن، في مثلا في القدم، في كذا، في مكان فيه ألم معين، فالطبيب يوصي بتعليق عدد من العلقات. هذه العلقات بالأصل حيوان، بالأصل أنت ترى يسبح في الماء عند بعض الحلاقين كانوا سابقا، فهل يصح بيعه؟ قال والله العلقة بخمس ليرات مثلا، فهل يصح بيعها؟ نعم يصح بيعها، كان تقريبا لا يخلو حلاق في المدينة من بيع هذا العلق اليوم صار يعني عدد قليل من الناس يفعلون. هل يصح أم لا؟ نحن نريد أن نتعلم الحكم الشرعي. كذلك قال ولا حبتي الحنطة. قال أعطيني حبة رز، ماذا تفعل بحبة رز؟ هل فيها نفع؟ حبتين قمح، كل ذلك لا نفع به. يعني حتى لو وقفت قلت له عند البقاء واحد بائع حبوب، انا بدي اخذ حبه من كل نوع، حبه فاصوليا، حبه عدس، حبه كل هذه لا نفع بها. قال له انا بدي ساوي شكل، ساوي اللي بدك اياه، الاصل بصح، هبه بصح. لكن بالمقابل قالوا يترتب عليه اثار الغصب، يعني واحد وقف شاف بياع بصير كثير النساء بيساووها والناس، في بياع مثلا بزر حاطط معبي العرباية، كل واحد ماشي بياخذ لك حبة وبياكلها، هذا آثم. كل واحد اسمه غاصب غاصب غاصب غاصب. أبو أحمد يبيع ترمس على باب الجامع، بيجي كل واحد ياخذ له ترمسة، يعتبر غاصب، يعتبر غاصب اللي عم ياخذ ترمسة. هذا ترمسة صحيح ما لها قيمة، تستسمح فيها، ما بتحسن ترجع مثلا، ربما ليس عندك بدل تستسمح به، لكن يعتبر غاصب. ولذلك بعض الناس الذي أحيانا يحتال، قد رأينا بعض الناس وسمعت بعض الناس عندهم جشع يدخل إلى بعض إخواننا الذين يبيعون العسل، بدي شال حاطط رغيف كمان جيبته، كل ما يحلي شوي بيعمل له لقمة، مضل فايت من أول السوق بيأكل له نص كيلو عسل هو طالع، بعدين والله ما اشترى. الأصل الذواق ليس من أجل الذواق، وإنما من أجل الشراء. ما في مانع إذا سمح بالذواق، ما في مانع، يقول لك مثلا ذوق صاحب، إذا كنت تريد الشراء تذوق، أما إذا كنت لا تريد ماذا نستفيد من الذواق عندك؟ أو ترغب أحيانا لو كان عندك رغبة، هذا شيء جائز بإذن من البائع. اشتري فوت شو طرايا حلوين كذا إلى غير ذلك، أبضين شو طعمته مرين، ماذا أفعل؟ فأنا أشتري البعض التذوق، لكن التذوق شيء والأكل يعني ما بتذوق للواحد كيلو حلو حتى يعرف طعم الحلو، لا بيعرف قطعة واحدة بيعرف طعمة الباقي. ولذلك حبتي حنطة ونحوها لا قيمة لها وإن كان يترتب عليها غصب. وآلة اللهو، آلة اللهو مثلا أي عود كبنجة دربكة، كل ذلك هذا كوبا تسمى، عند ذلك كل ذلك لا يصح. أما لو كان تكسيرها إلا إن عد، وقيل يصح إن في الآلة إن عد رضاضها مال، إن عد رضاضها مال. ما معنى هذا؟ أخونا بياسين نجار شاف واحد بيبيع بيانو، هو بياخذ الأوتار تبعه والآلة بكبه، قال والله في دفين زان راكزين مع قواعد بساويين هدول للطاولة. فهو ماذا يريد أن يشتري حقيقة؟ خشبات الموجودين فيه. فهل يصح؟ شاف عود لبعض المطربين الكبار على باب الناس فيه، قال انا رح اشتري مكسر بساوي وقدة حمام، بصح؟ ما في عندنا مانع، لو وقدة حمام بصح، اما كآلة له لا يصح. طيب انسان يقف على شط النهر وحاطط بدونات ماء، بياخذ يعني نفترض مثلا مثل العيون، في عيون عندنا عين بقين ميسي الى غير ذلك، عم يعبي بدون، قال له بدون، مع انه بفرغ لك البدون مثلا بكذا. طيب البيدون جان بلا، طيب هذا النقل والتعبئة من الممكن أن يبيع؟ لا يصح أن يبيع على شط البحر وعلى شط النهر وأمام العين، يصح البيع، ليس ممكن، ليس حرام. أنا عبكت في أعد بسيارتي، جاء واحد كتلي مثلا عندي خزان بها السيارة كتلي 10 بيدونات، هيا 10 بيدونات، دفعت أنا وياه 50 ليرة، أعطيته 50 ليرة، يصح؟ أنت حسنت حق وربيشة أنت مباشرة، طيب أنا ما حطيته واستخدمته، فهل يصح هذا البيع؟ يصح، ويصح بيع الماء على الشط. والتراب بالصحراء، التراب يعني ما أنه مو ملك لأحد، أخذ تراب أقل الدرجات، حفر وأخرج وعبأ إلى غير ذلك. أما يقول له والله لحبيعك إلا هذول 10 سيارات، مثل أنت تبيعنا ببيع كمان، مسألة بسيطة. لكن يترتب عليها بعض الأشياء، قال في الأصح يعني عرفنا متى ظهرت المنفعة وتحصل، يعني وإن كانت هذه المنفعة يعني تحصل أحيانا بلا تعب بلا مؤنة، أحيانا نادر يعبي لي ما يحط بربيش وعبي لي مباشرة، طيب ما حط لي بربيش وعب أقل الدرجات، أشوف فيها الناس دعوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا. بعد ذلك قال نكتفي اليوم إلى هنا، أطلت عليكم. الثالث إمكان تسليمه والحمد لله.